يبصرونهم يود المجرم له يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إِنَّ صدق